المختصر في تفسير القرآن الكريم، تلاوة الشيخ القارئ محمد صديق المنشاوي، قراءة التفسير ياسين اللحياني ورياض عاشور، إنتاج مركز تفسير للدراسات القرآنية. سورة الكوثر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. إنا أعطيناك أيها الرسول الخير الكثير، ومنه نهر الكوثر في الجنة. فصل لربك وانحر. فأدي شكر الله على هذه النعمة، فصل له وحده واذبح، خلافا لما يفعله المشركون من التقرب لأوثانهم بالذبح. إن شانئك هو الأبتر. إن مبغضك هو المنقطع عن كل خير، المنسي الذي إذا ذكر ذكر بسوء. إنتاج مركز تفسير للدراسات القرآنية.